احرص على ما ينفعك، احرص حرص على ما ينفعك، أي في الاشتغال بما ينفعك، اشتغل بما ينفعك في الدنيا والآخرة، واستعين بالله. ثم لا تستعين، لا تعتمد على قوتك وإنما على الله تعالى، ولا تعجز، لا تكن عجزا، عجزا كسلا. وإن أصابك شيء مما قدر الله عليك فلا تقول لو أني فعلت كذا وكذا لا ما أصابني ذلك، لأن هذا اعتراض على قدر الله تعالى فلا ينبغي ذلك. ولكن قل قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا تقدير من الله وهو يفعل ما يشاء، هذا هو الاعتماد على الله. فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي باب الشيطان، لأن لو يعني لو كان كذا لو كان كذا، هذا يفتح باب الشيطان حتى تعترض على ربك في تقديره عليك. والاعتراض على قدر الله تعالى والسخط له هذا جريمة ما يصلح لمسلم أن يسلكه. نعم. كتاب العلم، وهذا لا يتنافى مع الحديث الواردة، مثل حديث لو كان كذا لو أن استقبلت ما استدبرت، يعني في العبادة ونحوها في أفعال البر لو كان كذا لكان كذا ما في مانع، وأما في الاعتراض على الله في قدره فهذا لا يجوز. كتاب العلم، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن، باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من متبعيه، والنهي عن الاختلاف في القرآن. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني متشابه القرآن منهم محكم وهم معظمهم محكم، ومنهم متشابه، متشابه لا يتبين معناه بل يستأثر به الله سبحانه وتعالى بعضه وبعضه، أولو العلم الراسخون في العلم يعرفونه. ومع ذلك يعني لا ينبغي الخوض فيه ولا ينبغي يعني الاشتغال به. فيقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات والذي إلى آخره، ثم قال إذا رأيتم الذين يتبعون متشابه فأولئك الذين ذكر الله في هذه الآية فاحذروهم لئلا يدخلوا عليكم شكا في قلوبكم في كتاب الله، ولا ينبغي ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أبو عمران الجوني قال كتب إلي عبد الله بن رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قال فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه الغضب فقال إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. يعني هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أقبلت وقت الهجرة في شدة الحر يوما، قال فسمع أصوات رجلين، أي سمع النبي صلى الله عليه وسلم أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب لاختلاف هذين الرجلين، فقال إنما هذا كمن كان قبلكم باختلافهم في الكتابة في كتاب أنبيائهم، يعني لا تختلفوا، لا تختلفوا في القرآن، ولا يرد بعضكم على بعض. تعنيف هذا وهذا توبيخ لا ينبغي الاختلاف في القرآن، إنما الاتفاق في فهم معناه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو قدامة الحارث بن عبيد عن أبي عمران عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا. يعني يقول حديث جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم، أي ما اتفقت عليه قلوبكم. هذا يشمل أمرين: الأمر الأول أنه يعني عند قراءة القرآن جماعة يعني ينبغي أن يتفقوا، لا يختلفوا في ذلك فيما بينهم، فإذا اختلفوا الأولى أن يقوموا عنه ويتركوه، لأن هذا يؤدي إلى محظور. والثاني نفس الواحد يعني يقرأ القرآن بقلب نشيط وقلب متجه إلى الله، فهذا يقرأه، فإذا دخل التشويش في قلبه واختلف عليه فإنه يقوم عن قراءته ويتركه لحين أن ينشق مرة ثانية. نعم. وبه إليه قال: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب يعني ابن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا. نعم. وبه إليه قال: حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا أبان قال حدثنا أبو عمران قال: قال لنا جندب ونحن قال قال لنا جندب رضي الله عنه ونحن غلمان بالكوفة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن بمثل حديثهما. نعم. باب في الألد الخصم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. يقول هذا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أرد أبغض الرجال إلى الله الألد، شديد اللدد، وهو شديد الخصومة، يعني هذا الخصم أي يعني مستمر الخصومة، فهذا أبغض إلى الله. لا ينبغي أن يكون هكذا المسلم، ولا ينبغي أن يكون مخاصما في وإن كان في حق، لا ينبغي له ذلك، بل يترك ذلك، ينبغي أن لا يكون أشد الخصم. وألد الخصم أشده ما كان في باب العقيدة، كما يتنازع وكما يتخاصم المعتزلة والجهمية ونحو ذلك، فإنهم ألد الناس خصومة وأبغض الناس. نحو. باب اتباع سنن اليهود والنصارى. وبالسند المتصل إليه رحمه الله تعالى قال: حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قال: قلنا يا رسول الله: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته ألا يتبعوا سنن اليهود والنصارى، فيقول هنا: لتتبعن سنن من كان قبلكم، من قبلكم يعني سنن الذين من قبلكم وهم اليهود والنصارى، شبرا بشبر وذراعا بذراع، يعني قليلا أو كثيرا تتبعونهم، حتى لو دخلوا في جحر ضب وهو ضيق لدخلتم معهم لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ تريد اليهود والنصارى بهذا الكلام؟ قال: فمن المعني إلا هم. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم أنه قال: أخبرنا أبو غسان وهو محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد نحوه. قال أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وذكر الحديث نحوه. يقول هذا أبو إسحاق هو تلميذ المصنف تلميذ مسلم رحمه الله تعالى، وهو الفقيه النيسابوري تلميذ مسلم، وغرضوا به بيان علو السند، وذلك لأنه وصل إلى سعيد بن أبي مريم في روايته عن مسلم بواسطتين مسلم وشيوخه، بخلاف رواية هذه فإنه وصل إليه بواسطة واحدة هي محمد بن يحيى الظهري عن سعيد بن أبي مريم. هكذا إذا وجد فجوة وعن رفعة العلو والسند يضيفها إلى كلام مسلم رحمه الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث ويحيى بن سعيد كلاهما عن ابن جريج عن سليمان بن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. هذا التنطع هو يعني التفصح، فصحة التكلف في الفصاحة، أو يعني هؤلاء يعني لا ينبغي لهم ذلك. يقول هنا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ثلاث مرات. والمتنطع أي المتكلفون في الفصاحة أو مصوتون من قهر حلوكهم والمترددون لكلامهم في أفواههم رعونة في القول. وهكذا قال: قال التربشتي أراد بهم المتعمقين الذين في خوضهم فيما لا يعني فيما لا يعنيهم من الكلام. نعم. وبه إليه قال: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. وبه إليه قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذه من علامات الساعة، من قرب الساعة رفع العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة، أي من أشراط من علامة قربها، أن يرفع العلم. العلم المراد بالعلم علم الكتاب والسنة لا غير، أما علم الدنيا فإنه يتطور يوما بعد يوم، وهذا لا يعنى بذلك، وإنما يعنى علم الكتاب والسنة علم أحكام الشريعة، فهذا يقل عنه يموت أهله ويبقى الجهل في الناس. ويثبت الجهل، أي يثبت الجهل في الناس، ويشرب الخمر، أي من شدة جهلهم يشربون الخمر ويظهر الزنا. هذه كلها من علامات الساعة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد بعدي سمعه منه، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفسو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. هذا هو نفس الحديث الأول. يقول أنس رضي الله عنه: لا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحدثكم أحد بعدي، أي لأنه متأخر وفاته، لأنه آخر من مات من الصحابة بالبصرة، فلذلك قال هذا الكلام. قال: سمعته، سمعه منه، يعني إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم، العلم الكتاب والسنة يرفع من الأرض، ويظهر الجهل ويفشو الزنا يكثر،

فقد أخرج له في 3 مواضع برقم كذا وكذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن أبا الأسود حدثه عن عروة بن الزبير أنه قال: قالت لعائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مار بنا إلى الحج فلقه فسائله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم، ويبقي في الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما حدثت عائشة رضي الله عنها بذلك أعظمت ذلك وأنكرت. قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان قابل قالت له: إن ابن عمر رضي الله عنهما قد قدم فلقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص. هذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فإنه من أكثر الصحابة رواية، وإن كان الذي سجل له في دواوين السنة أقل من غيره، لكنه أكثر من 700 حديث لقد حفظه. لكنه يعني قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب ولا أكتب. هكذا أقر له أبو هريرة بكثرة العلم، وكما في حديث عائشة الآتي هذا كذلك يدل على كثرة علمه. لكن تساءل العلماء: ولماذا لم يكثر روايته مثل ابن عباس ومثل أبي هريرة؟ فما السبب إذا كان أكثر الناس علم أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: إنه لأمور، منها أنه كان في مصر غالب حياته فقل انتشاره، وأبو هريرة وابن عباس ونحوهم كانوا في المدينة في الحجاز وطلابهم كثيرون نقلوا ذلك. ثانيا أنه كان مشتغلا بالعبادة فلا يحدث كثيرا. ثالثا أنه كان يعني أثر على كتب قديمة بعد الغزوات وكان يطالع ذلك ويحدث به، حتى كان بعضهم يقول له: يا عبد الله، حدثنا بالصادقة، وسمى الأحاديث التي جمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم بالصادقة، يقول: حدثنا بالصادقة، لا تحدثنا بالكتب القديمة، حتى يسأمون عنه. فلذلك قل من حدث عنه. وهنا تقول عائشة رضي الله عنه قالت لعروة ابن أختها وتلميذها قالت: إن عبد الله بن عمرو سيقدم علينا المدينة للحج فعليك به فالزمه واسأله، فإن عنده أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اعتراف منها بأنه أكثر الناس حديثا قال علما كثيرا. قال: فلقيت فسألت عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عروة: فكان فيما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، أي من صدورهم، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم منهم معهم، ويبقى في الناس رؤوسا ويبقي في الناس رؤوسا جهالا، يعني يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. هكذا قال ابن عمر. وقال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك، هذا عظم عليها لأنها ما سمعته وأنكرته. قالت: أحدثك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال عروة: حتى إذا كان عام قابل يعني قابل قالت له: إن ابن عمرو قد قدم فلقه مرة ثانية ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم. قال: فلقيته فسألته فذكر لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى أي عبد الله بن عمرو يعني. قال عروة: فلما أخبرتها بذلك مرة ثانية قالت: ما أحسبه إلا قد صدق، ما اتهمته بالكذب. وقالت: من لا قد صدق، أراه لم يزل فيه شيئا ولم ينقص، يعني أنه حافظ. فهذا اعتراف منها بفضل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وكثرة علمه وكثرة أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. وبه إليه قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد وأبي الضحى كلاهما عن عبد الرحمن بن هلال العبسي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحتى الناس على الصدقة فأبطأوا عنه حتى رؤي ذلك في وجهه. قال: ثم إن رجلا من الأنصار جاء بسرة من ورق، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. هذا حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه يقول: جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف، أي لابسين الصوف وهو لا يلبسه إلا الفقراء. قال: فرأى سوء حالهم وقد أصابهم حاجة، عندهم فقر ظهر على وجوههم. قال: فحث الناس، فعند النبي صلى الله عليه وسلم يعني انزعج لذلك، لأنه ما عنده ما يعطيهم شيئا، ولكنه حث الناس الصحابة على الصدقة، فحث الناس على الصدقة فأبطأوا عنه، ما تسارعوا بل سكتوا حتى رؤي ذلك في وجهه، حتى أن صلى الله عليه وسلم اهتم لعدم تسارعهم إلى الصدقة. قال: ثم إن رجلا من الأنصار بعد مدة جاء بسرة من ورق، أي من فضة، بكس، يعني جاء أخذه وصبه هناك، ثم جاء آخر، ثم تتابعوا، وبعد ذلك تبعه الصحابة حتى عرف السرور في وجهه صلى الله عليه وسلم. لما تجمع مجموعة من الدراهم والدنانير ومن الثياب وغيره، يعني عند ذلك فرح واستبشر حتى رؤي السرور في وجهه. وقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة أي طريقة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها. معنى ذلك أن صاحب السرة يحصل ثواب جميع من أتى بعده من الصحابة، ولا ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة طريقة سيئة فعمل بها يعني بعده كتب عليه مثل وزر من يعمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء. هكذا يعني ينبغي للإنسان أن يكون قدوة في الحسنة، في طريقة الحسنة، ولا ينبغي له أن يكون قدوة في الطريقة السيئة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير رضي الله عنه أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على الصدقة، بمعنى حديث جرير رضي الله عنه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا محمد بن أبي إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي قال: قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسن عبد سنة صالحة يعمل بها بعده. ثم ذكر تمام الحديث. نعم. وبه إليه قال: حدثني عبيد الله بن عمر القواريري وأبو كامل ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال وحدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى من دعا الناس إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا يعطيه الله سبحانه وتعالى أجر من تبعه. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فينبغي للإنسان أن يدعو إلى الهدى لا إلى الضلالة. كتاب الذكر والدعاء والتوبة. باب الحث على ذكر الله تعالى. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا في بيان فضل الذكر لله سبحانه وتعالى. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل هذا يسمى الحديث القدسي وهذا لفظه من الله ومعناه من الله لكنه ليس كالقرآن متعبد بلفظه. يقول ماذا؟ أنا عندي ظن عبدي بي أنا يعني حيثما ظنني بخير أو سوء أكون هناك. فمعنى ذلك ينبغي للعبد أن يكون حسن الظن بربه دائما يكون حسن الظن لأن الله سبحانه وتعالى عند ظن عبده به. قال وأنا معه إن يذكرني إن أنا معه معية خاصة وهي معية العون والنصر معه إذا ذكرني حيث يذكرني إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي يعني ذكرا خاصا به في نفسي ففي إطلاق النفس لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وإن ذكرني في ملأ أي مع جماعات ذكرته في ملأ خير منهم وهم الملأ الأعلى الملائكة يذكره الله سبحانه وتعالى هناك. وإذا تقرب إلي وإن تقرب إلي مني شبرا تقربت إليه ذراعا أي بالضعف وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا أي بضعفه يعني عن رحمة الله أقرب إلى العبد من توجه العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وإن أتاني يمشي يعني يسرع أتيته هرولة أي أزيد من ذلك والهرولة أسرع من المشي. فهذا كله يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وأنه جواد وأنه رؤوف بعباده فينبغي التوجه إليه دائما. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال إذا تلقاني عبدي بشبر تلقيته بذراع وإذا تلقاني بذراع تلقيته بباع وإذا تلقاني بباع أتيته بأسرع. هذا كناية عن شدة ورب رحمة الله سبحانه وتعالى من عبده، فإذا توجه إليه يكون توجه ربه إليه أكثر ومضاعف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أمية بن بسطام العيسي قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له جمدان، فقال: سيروا هذا جمدان، سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا النبي صلى الله عليه وسلم مر إلى طريق مكة على جبل اسمه جمدان، فقال: هذا جمدان، سبق المفردون، وألحقه بذلك سبق المفردون. قال: يا رسول الله، ما معنى المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذا فضل عظيم، فهؤلاء يسبقون غيرهم والسابقون الأولون، يعني ينبغي أن يكون الإنسان مكثرا لذكر الله تعالى. وإكثار الذكر يعني إذا لازم الإنسان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها فقد صار من الذاكرين الله كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا، يعني عند النوم وعند الاستيقاظ وعند الوضوء وعند يعني صلاة الليل وعند الأكل وعند فراغ من الأكل وعند لبس النعال وعند لبس اللباس وما إلى كلها، يعني وضع لها ذكرا خاصا. فإذا لازم الإنسان ذلك ودام عليه فقد دخل في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم. هذا ما فيه شيء. انت انت هذا الكتاب هذا هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا رب العالمين. آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.